قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. وتقريبا إن شاء الله لعلها تكون الحلقة الأخيرة في الحديث عن محاولات التضييق على الضيق أو محاولة تبصر أحسن طريق للتعامل مع الضيق، يعني هذه المشكلة التي يعني نسميها دائما مشكلة مركزية، مشكلة مركزية يعني ده عرض مركزي، هذا العرض المركزي بيتسبب في حاجات كتيرة جدا، في أوقات هو بيسبق أشياء، يعني هو بيبدأ وبيجي وراء حاجات، أو في أوقات هو بيجي نتيجة لأشياء أخرى. فلذلك هذا العرض المركزي أو هذا الشعور المركزي لو صح التعبير في المشاعر الإنسانية أو المشاعر النفسية التي يختبرها الإنسان، يعني قد أكون مصيبا أو مخطئا، لكن لعله كان يستحق تلك الوقفات التي وقفناها معه. احنا كنا بنحاول نستعرض الآيات اللي جاء فيها الحديث عن الضيق في القرآن الكريم، وبنحاول من خلالها نعرف يعني بعض المعلومات المهمة لعلها تساعدنا على التبصر والتصبر، تساعدنا على التبصر والإيه والتصبر، لأن الحقيقة التصبر الذي لا يقوم على ساق التبصر لا يستمر، دي قاعدة، التصبر الذي لا يقوم على ساق التبصر لا يستمر، وده السبب ليه احنا ما نصبرش، ما بنكملش في الصبر، لان هذا التصبر لم يقم على ساق التبصر، واضح؟ فاذا قام التصبر على ساق التبصر ايه يستمر، والتصبر الذي لا يقوم على ساق التبصر لا يستمر، ماشي؟ فهي الحياة التبصر وكأنه صمام أمان وكأنه ضمانة لاستمرار التصبر. ليه؟ لأن مثلا أنت لما تعلم أن وما صبرك إلا بالله، فأنت تفهم إذا تبصرت بهذا المعنى، بمعنى أن إيه واصبر وما صبرك إلا إيه إلا بالله، وتبصرت بالمعنى ده أن صبرك لا يكون إلا بالله. طيب ولما تتبصر بمعنى ولربك فاصبر، لما تبصر بمعنى ومن يتصبر يصبره الله، يعني دي ثلاث بصائر مهمة جدا مثلا في الصبر. هذه البصائر المهمة لو حضرت كده قدام الإنسان، لو تبصر بها المرء هيعينه ولا شك على التصبر، واضح؟ يعني مثلا لما انت تبقى النهاردة تجد مثلا في البيوتات، ممكن تلاقي واحدة مثلا تعبانة في حياتها بس لك انا صبر عشان عيالي، صح؟ يبقى احيانا اهو الدافع بيعمل ايه؟ بيعين على التصبر، صح؟ طيب لما يبقى ربك حاضر بقى ولربك بيحصل في التصبر، لو البصيره دي حصلت، بصيره الايه، بصيره الاخلاص ان الصبر يبقى لله، فهيعمل ايه؟ هيهون على الانسان الصبر اصلا، واضح؟ هذه لو انسان مثلا صبر، اصبر وما صبرك الا بالله، اصلا الصبر مر، الصبر اصلا ايه مر بطبيعته، والانسان بطبيعته هو ما بيحبش يعمل ايه، ما يحبش المرارة. يعني الناس بتهرب من الوجع وبتهرب من المرارة. فإذا أدرك المرء أنه ما إن يشرع في الصبر حتى يعينه الله خلاص، وأنه لا طاقة له على الصبر إلا بالله، وما صبرك إلا إيه؟ إلا بالله. فإذا تبصر المرء بذلك ينطرح على باب الملك سبحانه بحمد ويستغيث به ليصبره، واضح؟ فيتصبر، واضح؟ مثلا إذا تبصر المرء بمعنى ومن يتصبر يصبره الله، إن إحنا دايما الصبر بنحس طب أنا هصبر ليه؟ أنا مش قادر أصبر، أنا مش قادر أصبر، ولو صبرت اللي مش هعرف أصبر، واضح؟ يعني تقول لا هعرف ولا هي ولا هقدر. لما يعني تكون مثلا حاجة مثلا مصيبة كبيرة أو وجع كبير جواك أو حاجة مثلا أنت تشتاق إليها وتتمناها، فأنت بتقعد تقول لنفسك أنا مش قادر أصبر، تمام؟ فتيجي البصيرة دي ومن يتصبر إيه؟ يصبره الله، واضح؟ فمثلا دي ثلاث بصائر بسيطة جدا. حضور هذا التبصر ماشي هيجعل التصبر يستمر، واضح؟ فأي التصبر اللي هيقوم على ساق التبصر بيستمر. إنما مثلا عدم حضور هذه البصائر، انت لو قعدت تبص كده على الثلاث بصائر اللي احنا قلناهم في الثلاث آيات البساط او الآيتين والحديث دول البساط جدا، دول المعنى بتاعه لربك فاصبر، هتلاقي مثلا ايه من اشكالاتنا في عدم الصبر؟ احنا ما بنصبرش ايه لله. ابن القيم يقول انما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، واضح؟ انها مثلا لو لله تلاقي ايه ربك يهون الصبر، صح؟ تيجي تبص على اشكال تاني، ان احنا دايما مثلا قدام الصبر بنشوف نفسنا ايه، دايما احنا قدام الصبر بنقول لا اصل انا ما اقدرش اصبر، والصبر مر صعب، ويعني كيف يصبر المرء على مثل ذلك، واضح؟ لو كانت مصيبه هتقول طب انا هصبر على الوجع ده ازاي، مش عارف اصبر على الوجع ده. لو كان شيء تتمناه او تشتاق اليه تقول مش قادر اصبر على فراقه او على اني مش لاقيه او على اني لا اجده. فاذا ادرك العبد ان الصبر لا يكون الا بالله، ان انت مهما كان عندك من قوه التصبر ماشي، قوه التصبر دي لا شيء الا من يعينك مولاك، فساعتها العبد هيعمل ايه؟ ينطرح على باب الله، صح؟ هيبقى اشكال بقى، اشكال ايه؟ اشكال ان انا هل لو فعلا انا انطرحت، هل فعلا هل متصور ان انا اصبر؟ هل فعلا هتيجي لحظه كده انا بصبر على مثلا المعصيه اللي بقع فيها الانسان، او بصبر على مثلا المصيبه اللي حصلت دي، هل ممكن اصبر؟ اه تصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فتيجي هذه الحقيقه ان انت متى ما تصبرت صبرك الله. انت بس ايه الموضوع سنن، اذا شرع المرء في التصبر صبره الله، واضح؟ فتلاقي سبحان الله ايه اللي خلى هنا بقى، انت بعد اللي انت سمعته مني ده دلوقتي، يعني انت بعد اللي سمعته مني، هما ثلاث نصوص، واضح؟ ثلاث نصوص دول بس مجرد انك عرفت معناها، فرقوا في تصبرك ولا ما فرقوش؟ فرقوا اصلا في في في عزمك انت على الايه، على التصبر، واضح؟ فرقوا في قوتك العمليه. ده اللي بيقولوا بقى ان الوحي يديك قوه علميه، تعمل ايه؟ القوه العلميه دي قوه فهميه، ماشي؟ تعمل ايه بقى في القوه العمليه؟ تخليها قوه عزميه. احنا عندنا قوه علميه فهميه، وفي قوه ايه عمليه ايه عزميه. فتلاقي العزم يشتد سبحان الملك، وازاي بيشتد؟ هو كلام ربنا كده، واضح؟ لا تقول لي بقى كلام فلان ولا علان ولا تركان ولا الحوارات دي، هو كده كلام ربنا. متى ما حصلت القوه العلميه الفهميه تحصل وراها القوه العمليه الايه العزميه، متى ما حصل التبصر حصل الايه التصبر. فتلاقي نفسك انت بقت طاقتك على التصبر ايه اشد، ولا سيما بقى لو انت القوه العزميه دي انت شفعتها بايه بقى؟ بخطوات تشغيليه. القوه العزميه شفعتها بخطوات تشغيليه، فقلت ايوه لربك فاصبر، يبقى انا عايز استجمع في قلبي الاخلاص لله، تمام؟ طيب وما صبرك الا بالله، انا عايز استجمع في قلبي ايه؟ الافتقار لله والاستعانه والتوكل على الله، ها؟ والثالثه اللي وما يتصبر يصبره الله، عايز استجمع في قلبي ايه؟ المجاهده، ماشي؟ مع ايه؟ مع حسن الظن خلاص واليقين في الله. شفت انت لو خدت بقى بعد هذه القوى العزميه التي نشأت، انت وراها عملت ايه؟ جيت خدت خطوات تشغيليه، خلاص كده شكرا، تمام زي الفل. تلاقي نفسك انت الموضوع خلص. شفت ببساطة شديدة جدا. مهم انا بقول الكلام ده ليه كمثال، لان برضو احنا النهاردة الضيق كشعور بيدخلك حاجة جواك. الضيق برضو الضيق محتاج ايه؟ تصبر. واضح؟ تصبر. انت اتضايقت. احنا دايما قلنا مش المشكلة في الشعور بالضيق، مشكلة كبيرة في الحدة، في الشدة، في المدة، في فهم؟ في المضاعفات، في كل دي، ده الاشكال اصلا. انما شعور بالضيق خالص النفس مفيش حد اصلا ما هيخلقوش الشعور ده. واضح؟ والشعور بالضيق ده مش لازم يكون خوف مرهوب، احيانا يكون ايه؟ فوات مرغوب. ماشي، احيانا يكون فوات مرغوب. انت متضايق، في حاجه بتحبها بتتمناها مش موجوده، مش لاقيها، مش عارف تحصل عليها، متضايق. وقت تتضايق من ايه؟ من حصول شيء مرهوب، حاجه مزعلاك. واضح؟ مكدر يعني. فالانسان عجيب جدا. الانسان ده يتضايق لما ايه؟ لما يفوته المفرح. ماشي؟ ويتضايق لما ايه؟ لما يصيبه المكدر. فهو ولذلك فعلا انا يعني كل ما اقعد ايه؟ اقول لنفسي كده سبحان الله وتيسير الملك، كل ما اقول لنفسي يا عم بلاش حوار الضيق ده، انت ضايقتنا من الضيق. بس فعلا انت بتجد ان اصلا تختبر الشعور ده في اليوم الواحد ايه؟ يعني فعلا عشرات المرات. والعجيبه ارتباط الشعور ده تقريبا بكل حال. يعني انت النهارده مش عارف كنت جعان جدا وجيت كلت الاكل مش عارف ايه، اتضايقت. طب انت مش عارف سمعت كلمه مش اتضايقت. كان نفسك تعمل حاجه النهارده تنجزها ما انجزتهاش، اتضايقت. طب ايه يعني فاهم؟ طب اتضايق ليه؟ ده حد ضربك بالقلم ولا شتمك ولا زعلك؟ او يتضايق يتضايق يتضايق. وفي ناس كمان بقى عندهم اشكال كبير. في ناس هم طبيعتهم النفسيه اصلا عندهم هايبر سنسيفيتي. الناس اللي بيقول عليهم كده بالبلدي حساس، يقول لك واحد حساس بي، يعني هو مش حساس الحقيقه. ما هو الناس الثانيه بتحس، الناس الثانيه ما بتحسش، بتحس. بس هو ايه؟ هو عنده فرط حساسيه. يعني زي ما احنا كده عندنا حساسيه في الصدر ومش عارف ايه البرونكيال ازمة او الكلام ده اللي هي هايبر رياكتيفيتي. هو هايبر رياكتيف. هايبر رياكتيف ايه؟ تلاقيه بيتضايق من حاجات كتير قوي. بيتضايق كذا، بيتضايق كذا، بيتضايق كذا، بيتضايق كذا، بيتضايق كذا. يعني قابليته للضيق ايه؟ كتير قوي. واللي بيتضايقوا دول نوعين. في نوع اللي هو لما بيتضايق بيبقى اراوزد، والنوع اللي بيتضايق بيبقى ديبريسد. ماشي؟ يبقى اللي هو بيتضايق بكتير ده نوعين. في نوع الواحد لما يتضايق بقى ايه؟ متعصب بقى. اراوزد. جهازه العصبي بيتفاعل مع الضيق كده. مش طايق حد، مش عارف ايه بكذا، بيعمل الحاجة وفي نوع تاني لما يتضايق بقى ايه؟ ديبريسد. الجهاز العصبي بيهبط. جهازه العصبي مش ايه؟ مش هتلاقيه مالك متضايق. عادي يعني، مش فارق. طب مش هنتغدى؟ ربنا ييسر اي حاجة. طب تقول له طب عايزين نروح المشوار الفلاني، عادي رحنا زي ما رحناش. اللي هو نظام ناقصه بس يعني حاجه بسيطه كده ويولع في العالم. يعني لو عنده الزر اللي هو بيولع في العالم ده هيعمل ايه؟ يدوس على الزر ويولع في العالم، استريح بقى والدنيا استريح والدنيا زي الفل. بس هو مش اراوز، هو مش ايه؟ مش اراوز. فتيجي تساله ايه الحكايه؟ يقول لك ايه؟ متضايق. طب والجدع اللي هو هايج ده تساله يقول لك ايه؟ متضايق برضه، صح؟ الاثنين متضايقين. فانت عندك كميه بني ادمين متضايقين لا حذر لها. فعلا كميه انت اصل تيجي تبص على البني ادمين كده هتلاقي كميه بني ادمين متضايقين لا حذر لها. هتلاقي انت نفسك في كميه ضيق بتختبرها لا حذر لها. كتير جدا جدا متضايق متضايق متضايق متضايق متضايق. وانا في رايي ان متضايق دي يعني عكس واحد راضي مستريح مبسوط كده، مش الحاله الطبيعيه. المهم ايا كان كده كده الاقناع ملوش لازمه لان خلاص السلسله خلصت. بس يعني كنوع بس من محاوله التفاهم ان ده شعور مهم، وكل التبصر اللي يخصه مهم مهم جدا. والانسان فهمه لما يتعلق به، قدرته على ادارته، هتساعده على اداره شعور من اهم المشاعر اللي بيختبرها في حياته، بل شعور من اهم المشاعر اللي بيختبرها غيره. وبرضه في نقطه مهمه، انت مش بس اداره ضيقك، انت كيف تدير ضيق الاخرين. حد متضايق انت ازاي، ما ازاي اصلا انت تعرف تدير الضيق بتاعه ده؟ انت عارف انه متضايق هتديره ازاي؟ احنا مثلا كتير مننا في اوقات ما بقاش عارف، ممكن لو حد متضايق يضايقه زياده، مخنوق يخنقه اكتر. في اوقات انت الضيقه ان انت سبب الضيقه، ان انت المهم ايا كان. فالشاهد يعني ان هو الحياه شعور مهم، وكان كل ما يخصه من التبصر كان مهم، يعني كل ما يخصه من التبصر كان في منتهى الاهميه في الحقيقه. والتبصر ده انت البشر ما عندهمش اختيار، البشر العقلاء ما عندهمش اختيار في التبصر. يعني ما عندهمش اختيار في التبصر، لا سبيل الى التبصر الا من البصائر من ربنا. هذا بصائر ايه؟ من ربكم. مش ممكن يكون ربي ارسل لي بصائر وانا اقعد افكر اتبصر بايه؟ بكلام سيجموند فرويد ولا مش عارف فلان، مش خلاص يعني القصه خلصان. مش ممكن ربي يكون ارسل لي بصائر وانا افكر في ايه في غيرها يعني. طيب فكنا بنحاول يعني الايات اللي احنا يعني بن ايه بنتوقف معاها، ومعنا اخر ايه النهارده ان شاء الله، وهي الايه بتاعه سوره التوبه برضو الايه رقم 118، اللي يعتبر كانها قسيمه الايه بتاعت الايه رقم 25 اللي هي بتاعت حنين. قسمتها في حاجات كتيره، احنا طبعا لما بدانا الكلام اتكلمنا عنهم الاثنين. قسمتها زي ما قلت انها برضو بتتكلم عن نوع كده خاص من الضيق، او نوع يمكن ما كناش مرينا عليه قبل كده. بس هيبقى في فروقات كبيره بينها وبين بتاع حنين، يعني فروقات كبيره. يمكن هما الاثنين كانهم ممكن يكون لهم جذع مشترك كده، تمام؟ جذع مشترك ان احنا بنتكلم ده دلوقتي على الضيق اللي سببه معيبه مش سببه مصيبه، اللي هو انا سبب فيه. كان احنا كنا بنتكلم قبل كده على الحاجات اللي هي سببها مصيبه، اللي جايه من بره، حد بيضايقك، انت راجل مصلح ولا راجل ولا انسان كويس وحد بيضايقك. المره دي سبب دي ايه؟ انت سبب دي معيبه، شيء اخطات فيه، اشكال انت تسببت فيه. وبرده حتى المعيبه دي لها مواصفات برده، يعني المعيبه دي لها مواصفات، وهي شويه حاجات اتكلمنا عنها قبل كده عشان ما نكررش الكلام تاني. لكن هنا في الامر مختلف شويه، نوع المعيبه ذاته مختلف، سبب المعيبه مختلف، وان كان برضه هيبقى يعني الدنيا في نفس الخط. الايه هي الايه 118 من سوره التوبه، وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. طبعا هي ما ينفعش أنها تتخذ من سياقها، بس هي قصة شهيرة جدا ومعروفة والناس كلها عارفاها. ويمكن عشان كده أنا النهاردة مش هقعد أتكلم في تفاصيل القصة ويحصل، يعني دي الزاوية اللي احنا هنتكلم منها الكلام، لما الأحداث نفسها وإيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش مش ده محل الكلام فيه. المهم احنا الآيات بتقول لنا إن في ثلاثة. الثلاثة دول مين؟ هما مجموعة بيقولوا في كلمة مكة، مرارة بن ربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. خلاص الثلاثة دول ماشي، أشهرهم طبعا يعني سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك واحد يعني من أكابر الصحابة، يعني عالم كبير جدا في الصحابة. الحقيقة هو مش سيدنا هلال وسيدنا مرارة مش على شهرته يعني، خلاص لدرجة دائما لما يذكر الثلاثة الذين خلفوا يذكر سيدنا ايه؟ كعب، واصلا راوي الحدث، يعني هو راوي الحدث اصلا. طبعا دي بقى يعني مسألة برضو تبهرنا صراحة، ان واحد بيروي الحدث اللي هو ايه؟ اللي هو اخطأ فيه، يعني بيرويه كده وبيرويه بمنتهى الشفافية كده وبيرويه. الصحابة دول تراث فريد من البشر، تراث فريد من البشر. مهم، فسيدنا كعب هو البطل الشهير من الثلاثة هؤلاء يعني. وعلى الثلاثة دي الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا. طيب هم خلفوا ولا تخلفوا؟ هم خلفوا ولا تخلفوا؟ طيب تخلفوا. طب ليه خلفوا؟ خلفوا يعني ايه بقى؟ خلفوا هل خلفوا يعني للوهلة الاولى ممكن تتصور ان هم خلفوا يعني ايه؟ يعني الله خلفهم، يعني ربنا خلفهم تركهم يعني، او الرسول خلفهم او الصحابة خلفوهم، تمام؟ لكن في الحقيقه اللي حصل ان هم اللي تخلفوا، صح؟ هم وحتى سيدنا كعب هو بيتكلم دايما تخلفنا على الرسول، يعني هم اللي تخلفوا. فلكن لما توصفوا انهم ايه؟ خلفوا، ماشي؟ لا وكأن مش الإشكال بأن هم تخلفوا في قدر ما هو بأن هم إيه؟ خلفوا. يعني خلفوا، جعلهم الله في الخوالف. جعلهم الله في الإيه؟ في الخوالف. إيه دي الأزمة؟ يعني دي الأزمة الحقيقية. إن هو العبد أصلاً مش مدرك إن هو إن أنت الله أغنى ما يكون عنك. وأنت أحوج ما تكون إليه. كما يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. يعني ما هو انت اصلا انت ما بتتخلفش عن ايه؟ انت ما بتتخلفش عن ربك، تخلف عن نفسك. اللي هو زي ما ربي سبحانه وتعالى بيقول برضو: رضوا بان يكونوا مع الخوالف. خلاص؟ على الثلاث الذين خلفوا، يعني برضو دي حاجه تستوقفك ان هم خلفوا مش تخلفوا. لما توصفوا كده، توصفوا بنتيجه فعلهم. بنتيجه فعلهم، خلاص؟ طيب، ولذلك هي دي اللقطه، ان دايما العبد ينظر في مآلات فعله، ينظر في مآلات فعله، الى اين يؤدي به فعله اصلا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يعني شوف بقى، احنا كده هم تخلفوا فخلفوا، تمام؟ فلما خلفوا بقى من في حاجات حصلت، منها بقى يمكن انا في الحلقة اللي فاتت لما كنت بتكلم عن الضيق: ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ماشي، وضاقت على الارض ومرحبت. كنت بقول ساعتها ان ده ايه؟ حتى الان احنا ماشيين، ده اقصى حاجه للضيق ممكن تحصل. اللي هنا في تبوك ده اشد بقى. في رايي ان اشد صوره هي التي ذكرت في ايه؟ في الثلاثه الذين خلفوا. حتى اذا ضاقت عليهم الارض، لكن بما رحبت، خلاص؟ زي بتاع حنين. بس وزاد عليها التاكيد على ايه؟ وضاقت عليهم انفسهم. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا بمعنى تيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إيه؟ إليه. ما خلاص بقى، اللي هو كل حاجة من حواليهم أفلست. يعني حدث صعب، إن هو الإنسان فعلا كل حاجة تفلس من حواليه ولا يبقى له إلا الله. حتى يفرق بينه وبين امرأته، أصحابه يهجروا، يبقى منبوذ في مكان هو كان فيه معظم ومكرم. سبحان الملك. يعني حالة صعبة جدا. في رأيي ان احنا الان امام اشد صورة من الضيق ذكرت حتى الان. خلاص؟ حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لم يجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. طيب، لو احنا هنحاول نحلل كده، يعني كالعادة لما نتكلم عن ابتداء عن الوصف مكان الضيق. هنا مكان الضيق كل حاجة. الضيق في القلب، ضاق القلب ده أصلا عن أي حاجة، فتيقن ألا ملجأ من الله إلا إليه. ماشي؟ ضاقت عليهم أنفسهم، فضيق الصدر وضيق النفس، وضاقت عليهم الأرض. ففي رأيي إن يعني هنا الضيق ده هذه مواطنه. ماشي؟ إن وأنا قلت الكلام ده قبل كده، إن الإنسان أصلا في أوقات الإيه متضايق شوية كده، متضايق. بس صدره مش مقفول والدنيا ماشيه وعاديه وممكن بيتكلم وبيضحك ورايح وجاي والدنيا ماشيه. لكن بعد شويه لا، صدره مقفول لدرجه انه فعلا بيحس انه كما لو كان مش عارف ياخد نفسه. مش عارف، مخنوق خلاص كده، عايز اتهوى، عايز اخرج، عايز مش عارف ايه، عايز اتفرج، مخنوق. فدي النفس بدات تضيق نفسها، الصدر. النفس ان هو مش طايق نفسه. يعني اللي متضايق ده ايه؟ مش طايق اللي حواليه، مش طايق، عايز يعني يخرج شويه، يقعد مع حد، يتكلم. ده كده المتضايق اللي هو بتاع الصدر. انما بتاع النفس ده مش طايق نفسه. نفسه ضاقت عليه. مش طايق نفسه. ما إيه يا عم، خد العلاج لا تموت، يا عم اموت واخلص. طب خلي بالك على نفسك احسن تقع، اقع وربنا يريحني. يعني نفسها ايه؟ ضاقت عليه. نفسه ضاقت عليه. مش يعني هو اصلا ما يعرفش بقى، حاسس ان هو مخنوق من نفس اللي هو ساكن جواه دي اصلا. ضاقت الارض بقى انه مش ايه؟ مش طايق المكان اللي فيه، مش طايق الناس، مش طايق اي حاجه. بيوصل انه مش طايق الكره الارضيه. والله مش طايق الكره الارضيه، مش طايق اي حاجه. انا مش عارف، مش عايز اقعد في المكان ده، انا عايز امشي. طب مش عارف لا انا عايز انقل من البيت ده. طب انا عايز انقل من البلد دي، عايز انقل من الكوكب ده. جيبوا له كواكب منين ده؟ خلاص اقضيها بقى. فمهم الشاهد فدي دي في رايي انها اربع صور حاضره هنا عندهم كل حاجه. لما وصلوا للمرحله ان صدورهم ضاقت باللي حصل وقلوبهم ضاقت صدورهم ضاقت ماشي انفسهم بشكل واضح ضاقت عليهم انفسهم ان هو من هو هو ليه لانه بيقعد كل شويه يبص لنفسه ان هو نفسه ضاقت عليه وضاقت عليهم الارض. ونيجي نبص عليهم هيروحوا فين؟ الارض نفسها اللي هي كانت فسيحه ليهم وبيروحوا وهنا وهنا وسرحوا ويمرحوا ويعملوا ويدوا ضاقت عليهم هذه الارض. فمن ناحيه الشده والحده احنا امام في رايي اشد احد سوره حتى الان مش قوي تقريبا حتى دي اخر سوره يعني ذكرها القران تمام. إيه لما نروح بعد كده للمده مده الضيق ده احنا بنتكلم هم قعدوا كام ليله؟ 50 ليله 50 ليله يعني شهرين لعشر ايام في الحاله دي. وكل يوم بيحصل ايه في الحاله؟ تشتد تشتد تشتد تشتد وتضيق وتضيق وتضيق وتضيق وتضيق. فعشان كده بقول ان هو لان طبعا هي مع المده اكيد هتزيد الشده يعني وهتزيد الحده. فمع انتوا فاهمين الفرق بين الشده والحده؟ الشده دي اللي هي شديده انما الحده الشاربنس بتاعتها يعني هو ممكن حاجه تكون شديده بس اثرها مش يعني يعني مثلا واحد النهارده مثلا وليكن ضرب بحديد عمود حديد اتضرب بعمود حديد مثلا بقوه ما ماشي وليكن القوه دي بنديها بلوحدات 100 وحده فاتضرب 100 وحده اكيد في شده. طيب الضربه دي كانت بسكين فبقى كده معاها ايه؟ حده. ان الحاجه مش بس شديده بتشوك بتعور واضح؟ فان مش بس شعور بيضايق شعور شديد مضايقني ماشي هو شديد ومضايق بس ما عوركش واضح؟ يعني ممكن ما عورش قلبك ما عملش جرح في قلبك فهو شديد بس ما عوركش. فالحده اكتر في الايه؟ في الشاربنس. الحده ماشي اكتر في الايه؟ في حاجه حديده يعني حاجه ليها حد حاجه مؤلمه الالم ذاته الوجع الجرح اللي بيسيبه ماشي الجرح اللي بيسيب الامر ده ماشي. طب فدي حاجه طبعا شديده جدا لان جرح على اثر جرح على اثر جرح. ففي الشده والحده اعتقد انها كانت اشد والمده فطبيعي ده دول لما تكون حاجه بهذه الشده وهذه الحده وتستمر مده فكل الامور هتتفاقم على بعضها. ولذلك فعلا يعني هو بقى سيدنا كعب وهو بيحكي لما انت بقى تقعد بقى كده تعيش مع الاحداث وتتفاعل معاه وجدانيا ما حاجه صعبه حاجه صعبه حرفيا. المهم اما هنروح بعد كده للاسباب السبب هنا ايه؟ ايه السبب؟ السبب ظاهر جدا احنا دايما نقول ايه؟ ان في السبب وما وراء السبب. فسبب الضيق هنا في تصنيفه هو مصيبه ولا معيبه؟ معيبة. طيب المعيبة دي كانت مرتبطة بالصلاح ولا بالإصلاح؟ بالإصلاح في الأساس إن هو تخلف عن نصرة الدين في موطن لا ينبغي له أن يتخلف عنه فيه ماشي؟ تخلف عن نصرة الدين في موطن لا ينبغي له أن يتخلف عنه إيه؟ فيه. فهو في الأصل كده يعني مش هو واحد مثلا ارتكب ذنب مع نفسه وده برضو دي ممكن تحصل إن واحد النهاردة مثلا راح فعل فاحشه شرب خمرا سرق مالا دي دي دي في الغالب المعيبه دي ايه؟ صلاحيه تخصه هو. ان في معيبه هنا المعيبه هنا نوعها ايه؟ صلاحيه. المعيبه ايه؟ صلاحيه. خلاص؟ طيب فده كده ظاهر المعيبه ظاهر المعيبه. بيجي تقول هو ليه حصل لهم الكلام ده؟ عشان هم هتقول لي عشان اتعاقبوا مثلا. طب ولما تعاقبوا سبب العقوبه ايه؟ ان هم تخلفوا. طيب فتخلفهم ده ايه؟ معيبه. معيبه عن ايه؟ معيبه ايه؟ صلاحيه ولا اصلاحيه؟ اصلاحيه. معيبه تخص الاصلاح. يا عم ايه لازمه الكلام ده؟ لا ليه لازمه؟ ليه لازمه كبيره؟ ان بعضنا ممكن ما يتخيلش ان سبب الضيق اللي هو فيه انه تخلف عن نصره الدين في موطن ما يبغيش انه يتخلف عنه فيه. واضح؟ وتلاقي ليه؟ ما حبش يقول لك اصل انا وقتي ضيق اصل انا ظروفي ضيقه ها، فعمل ايه؟ فتخلف عشان يعمل ايه؟ يوسع على نفسه، فيحصل ايه؟ فيضيق على نفسه المسكين. واضح؟ مهم تعرف هي ايه، مش فكره ان مهم تعرف ان هو ان احنا ايه اللي بيخلي معظم الناس ايه اللي بيخليهم يتخلفوا ها عن نصرة الدين. بجد والله سبحان الله الحته دي مهمه، ده اهم رسائل الحلقه دي. ايه اللي بيخلي معظم الناس تخلف عن نصرة الدين؟ خوفا من الضيق، صح؟ خوفا من هيضيق عليا وقتي، ماشي وقتي تمام، انا كده وقتي كنت في ساعه هيضيق وقتي، ما عنديش وقت، صح؟ طيب خوفا من يضيق عليه ايه؟ في نفقاته، ما انا هطلع من فلوس. خوفا من ان ضيق عليه في ايه؟ في مجهوده، ما انا مجهودي ده انا عايزه شغلي والبتاع والراحتي. خوفه ان ضيق عليه في ايه؟ في افكاره، فيعمل ايه؟ فيتخلف عن نصرة الدين. خوفا ان يضيق عليه امنيا، انا احط نفسي في مشاكل ليه واجيب نفسي مشاكل؟ يضيق عليه اقتصاديا، اصل انا ظروفي ومش اجتماعيا، انا ناقص بقى مراتي تقعد تقول لي رحت وجيت ومش عارف ايه، ولا حد يقول لك جوزي يقعد يقول لي مش عارف ايه وجع دماغ، وحماتي تقعد ترمي عليا، وسلفتي تقعد مش عارف ايه، مش ناقص اصلا. يعني يضيق عليه عمرانيا، لا ما انا كده اصل انا عندي شغلي وبتاع وكده، شغلي هيتاخر وانا عايز اترقى فيه اكتر من كده ودراستي وكده مش هلحق. سبحان الملك اللي بيتخلف خوفا من الايه؟ من الضيق والتضييق، فيبتلى بالضيق. وهذه سنة الله، يبتلى بالضيق. ليه بقى؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن ايه؟ عن نفسه. انت ما بتضايقش على ما بتضايقش على على على غيرك، انت بتضايق على مين؟ على نفسك. لان فعلا تخيل كده، مثلا لو جينا طرح قلنا يا جماعة الخير يلا عايزين نعلم مجموعة من الايتام والقرآن مثلا، وقلنا طب احنا محتاجين 5، وجت طوع 10، الخمسة اللي جدر عملوا فينا ايه؟ وسعوا علينا، صح؟ طب الخمسة دول اعتذر منهم 3، عملوا فينا ايه؟ ضيقوا علينا، صح؟ بس سبحان الله، احتسبوا دايما في المقامات الاصلاحية انكم بتوسعوا على الدين، بتوسعوا على الصالحين، فربنا يوسع عليكم. وده معنى حاضر قلناه بكامرا وتكرارا، يبقى قيل لكم تفسحوا في المجالس ايه؟ فافسحوا ها يفسح الله لكم. لما يتقال لك تفسح، ده تفسح في المجلس التاخر كده، خدني جنبك فاهم، هات واحد جنبك ماشي، لما يتفسح يعمل ايه؟ ربنا يفسح له. ده في المجالس، يعني ما بالك بقى في ابعد من كده؟ لا انا مش هفسح في المجلس، انا هفسح في وقتي، هفسح في جهدي، ها هفسح في مالي، هفسح في فكري، هفسح في كل ما املك. ما يحصل لكش يفسح الله لكم، يفسح الله لكم. يعني واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني ده عشان بس اشاره لايه؟ لان اهم ما ينبغي ان يفسح المرء فيه ما يخص الايمان والعلم. ما ينبغي ان يفسح المرء فيه ما يخص. واذا قيل انشزوا فانشزوا، لما تقول لك قوم يلا قوم يلا هب جماعه، ما يقول لك نوض انا عرفت كلمات كتير، نوض ينوض يلا قوم، كانها نهض يعني ماشي، بس هب انشزوا فانشزوا ماشي. مهم، فسبحان الملك لما الواحد يقعد يتفكر هنا ايه اللي حصل؟ إيه انت لما بتتخلف عن موطن اصلاحي، انت عملت ايه في تخلفك؟ ضيقت على الناس. لان فعلا والله في اوقات الواحد مثلا يجي بعض الناس الصالحين او الصالحات يقول ربنا يكرمهم ويجزاهم الله خيرا، بس سامحهم الله ضيقوا علينا. ضيق عليك انه حطك في ايه؟ ضيق عليك نفسك حتى، يعني الحاجه اللي كانت توزع على 5 بتوزع على 2، والشخص اللي كان هيشتغل ساعة هيشتغل 5 ساعات، سامحهم الله، عشان يوسع على نفسه في النوم، عشان يوسع على نفسه في الأكل، في الشرب، في الراحة، في الأنتخة ماشي. ما هو طب ليه بقى؟ ليه برضه؟ فسبحان الملك العبد ده سبحان الله في أوقات كده بيبقى يعني انا اسف بيبقى في منتهى الغباوه. يا ابن الناس هو انت الضيق اللي انت فريت منه ده انت متخيل ان انت رايح له ده في ايدك انت؟ انت مش فاهم ليه ان هو اللي بيوسع وبيضيق؟ مش فاهم ليه انه هو اضحك وابكى؟ مش فاهم ليه كده؟ يعني مش فاهم ان انت اللي سبته ده ولا هربت منه ولا فريت منه واللي انت رايح له ده اللي انت رايح له ده هو في ايدك؟ في ايد حد من البشر؟ وفي يدي من هربت منه، في يدي من تركت ماشي نصرته، واضح؟ في يدي من قصرت في طاعته. زي ده من فمعنا في الصلاه اللي حب يجري بيجري بيجري عشان رايح يجري ايه؟ يجري على رزق. اللي انت بتجري له ده في ايد مين؟ في ايد اللي انت بتجري من بين ايديه. اللي انت بتهرب له بتفر له في ايد اللي انت بتفر منه. يعني ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون. سبحان الملك. يعني هنا دي نقطه تستوقفنا. السبب المعيبه هو في ان هو في مقام اصلاح. وايه في المقام الاصلاح بالضبط؟ تخلف. تخلف تركهم. والعجيبه بقى، العجيبه ان التخلف ده كان في كام؟ كان في وسط 30,000. لو الروايه دي صحت ان هم 30,000، يعني شوف سبحان الله. تقول ايه يعمل 3 في 30,000؟ المعنى دايما اللي موجود عند بعض الصالحين والصالحات يقول لك ايه؟ ما انا يعني ما انا قلت مش عايزيني، ما ماليش لازمه، البركه في الموجود، اصل مش عارف اللي هو المعنى ده. اصل انا قلت ما هو الحمد لله الخير كتير. سبحان الملك. 3 من ايه؟ من 30,000. فالمعنى اللي هو بعض الصالحين والصالحات يقول لك ايه؟ ما البركه في فلان. يعني هو انا يعني انا اللي الامه منتظره ان انا اساهم في النشاط الاصلاحي الفلاني؟ والله كتير من جماهير المسلمين عندهم الانطباع ده. يعني هو الدنيا واقفه عليا؟ طب هو يعني مش عارف ايه؟ هو عندهم التصور الفاسد ده. التصور الفاسد ده موجود عند جماهير المسلمين، موجود عند العاملين في خدمه الدين من الصالحين. موجود عنده الشعور ده دايما، شعور ايه؟ ما اصل فيه كتير وفي ده. فين الكتير ده؟ وفين الكتير ايه؟ ان فين الكتير؟ هنا دول 3 من 30,000. طبعا مش هم بس اللي تخلفوا، في تخلف ناس تاني كتير. بس هم كان ومثلا الحقيقه برضو لما نبص على الثلاثه هنلاقي مثلا سيدنا كعب بن مالك. ممكن نتصور ان سيدنا كعب يكون مؤثر. سيدنا كعب اصلا شاعر، وغير بقى انه شاعر فارس، وانه راجل يعني عنده قدم سابقه في الاسلام، اصلا سبق وصدق في الاسلام. الاثنين صحابه تانيين مش زمان مش معروفين قوي. يعني ممكن الموضوع يقول لواحد في الاخر، وبلاش قصتهم هما الثلاثه كل واحد لوحده. هو انا لوحدي كان هيبقى ليه معنى؟ كان هيبقى ليك معنى، كان هيبقى ليه قيمه. سبحان الملك. والله يعني من المعاني اللي الواحد اصلا تحضره من زمان قوي، يعني من اكتر من 15 سنه الواحد سمع المعنى ده، او مش فاكر قريته في ايه او سمعته في ايه. معنى ان انت لما تسيب اي حاجه تخص الدين او نصره الدين لاي حاجه تانية بتتعكر عليك. يعني لدرجه مثلا لو سبت ده ومثلا حبيت تنام تلاقي مش عارف تنام، تلاقي نفسك مش عارف ايه، تقول هروح اقضي المصلحه الفلانيه ما تتقضيش. سبحان الملك. الواحد بقى الكلام ده كان ايه؟ كانه كده معلومه يعني. بعد وقت بقى الواحد يعني وجده حق اليقين ان اي شيء بتسيبه من نصره الدين او من الحاجه تانية تلاقيها ما بتستقيمش ليك. وطبعا ده لعله داخل في قول الله عز وجل: ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني انت متصور ان انت بتوصل بقى انه يعمل السيئات فرارا من ايه؟ من اللي هيتعرض له لو هو عمل الصالحات دي. انت متخيل انك هتسبق القدر، انك هتسبق ربك ساء ما يحكمون. بالعكس انت كده كدرت على نفسك زياده ونكدت على نفسك زياده وجبت لنفسك اصلا مشاكل. المهم الشاهد يعني حتى لو المرء ينظر لها بايه؟ ينظر لها بحاله فرديه كده، يعني كحاله فرديه. فسيدنا كعب في النهايه هو شخص يعمل ايه؟ وبعدين برضه لما نيجي نبص على الموضوع ما قتلوش ولا بتاع، يعني صح؟ يعني المفروض مثلا بعد ما نرجع حد يقول له: هو يا عم انا مش قلت لك ما كنتش تحتاجوني ولا حاجه، انتوا ما قتلتوش، صح؟ يعني كان المتصور ان لما يرجع سيدنا كعب ان ايه؟ ان ما فيش حاجه بقى، احنا ما قتلناش وبتاع والدنيا ماشيه تمام وزي الفل ورحنا وجينا سالمين غانمين و10 على 10. نعدي بقى. لا مش هنعدي. هي ما عدتش عند ربنا. والنبي وربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم انها ما تعديش عنده، وامر المؤمنين ما تعديش عند المؤمنين. ليه؟ لان من اكبر يا جماعه الخير، من اكبر المشكلات اللي يختبرها انسان الخذلان. من اكبر المشكلات اللي يختبرها انسان الايه؟ الخذلان. مشكله دي كبيره قوي، ان حد يخذلك، ان انت حد متخيل انه في ظهرك وهو مش في ايه؟ مش في ظهرك. ولذلك هذا الشعور المسلم لازم بينه وبينه حوائط من حديد، انه يخذل دينه، انه يخذل رسوله، انه يخذل كتاب ربه، ماشي، انه يخذل الصالحين، انه يخذل الصالحين. يعني دي حد يخذلك. طب مفترض انه في ظهرك وانت مش في ظهرك. فليه بقى؟ ليه بقى في النهايه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ايه اللي هو ممكن انسان جناه؟ انا في رايي ان من دروس حادثه الثلاثه الذين خلفوا رضوان الله عليهم، من دروسها انك ما تمررش الخذلان. ما تمررش الخذلان. حد خذلك في موطن، حد يعني ما كانش في ظهرك في في في لحظه مهمه، ما تمررش الكلام ده، لا تمرره. لابد ان الشخص ده يدرك انه عمل جريمه كبيره. انا بقولش بقى ان انت تروح يعني لابد، وخصوصا زي ما قلنا في المقامات الاصلاحيه. يعني الواحد الحمد لله رب العالمين يعني كتير جدا مثلا ايه بيتجاوز الخذلان الشخصي، ان انت شخصيا حد مثلا كنت يعني ترجو كذا ولا تؤمل كذا، ممكن تتجاوزه. وان كان صراحه برضو في الناس اللي صدر منهم الكلام ده ولو مره، حط عليهم كوش مارك. الحاجات المهمه قوي في العلاقات البشريه ان يكون واحد انت ايه، انت تأمن وتضمن انه لا يمكنه ابدا ان يخذلك بارادته، ابدا لا يمكنه ابدا ان يخذلك بارادته دونه خرط القتال. خلاص يعني لا يمكنه ابدا، لا يمكن ان يحصل ذلك. دي الاعمده الصحابه، دي الحاجات اللي كانت واضحه جدا، ان الواحد فيهم وصل النبي لما بيعهم على كده اصلا، في يعني في الانصار لما بيعوا على كده اصلا، واضح ان هم ما يخذلوش بارادتهم ابدا اطلاقا. لان انت اصلا انت يعني ايه المعنى بتاع ايه؟ فلما احس عيسى منهم الكفر قال ايه؟ من انصاري الى الله؟ واضح؟ من انصاري الى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصنع انصاره الى الله. من انصاري الى الله؟ انصارك دول ينفع بقى اللي هو انت تبص كده ما تلاقيهمش وراك؟ تلاقي واحد فيهم يقول لك معلش اصل انا معلش حبيت انام شويه، اصل انا مش عارف عرضت لي الشهوه الفلانيه فجريت وراها، ولا عرض لي الهوى الفلاني معلش السنه قلقت مش عارف ايه. من انصاري الى الله؟ معنى من انصاري الى الله. ولذلك انت ممكن زي ما قلنا كده تغض الطرف عن الخذلان الشخصي، بس ما تغضش الطرف ابدا عن حد خذلك في ايه؟ في موطن النصرة لله. من انصاري الى الله؟ لما يبقاش حاضر اللي هو ايه اللي هو عنده النصرة دي. قال الحواريون نحن انصار الله، ما قالوش ايه يعني، هو ما قالهمش من انصاري، قال من انصاري ايه؟ الى الله. والحواريين لما قالوا ما قالوش نحن انصاره، قالوا نحن ايه؟ انصار الله. نحن ايه؟ انصار الله. هي دي اللقطه، ان فكره ان يبقى الانسان فاهم اللقطه دي بيتحرك في هذا الصدد، ان الشخص يبقى فاهم اصلا انه ما بينصركش انت، ان انت تبقى برضو ما انتش عايزه ينصرك انت شخصيا، مش عايز ينصرك انت شخصيا، ماشي؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. انت مش عايز نصرك انت شخصيا، مش عايز نصرك، لازم تربيه على انه ما بينصركش، انه بينصر الدين. مش برضو انت الدين، لا، اللي هو بينصر الدين يبقى بينصر الدين ما بينصركش، ولذلك انت على حق ينصرك، على باطل ما ينصركش، بينصر الدين. وهو لما يقول كده يقول ان انا انصر الدين ما بنصرش فلان. في الحقيقة هو أنا بالنسبة لي قلنا مرارا وتكرارا المخلوقات قنوات قربات، المخلوقات قنوات قربات. في النهاية المخلوق ده عبارة عن قناة، قنطرة، أنت بتتقرب من خلالها إلى الله. مخلوق قناة تتقرب من خلالها إلى الله، ليس أكثر من ذلك، ماشي؟ لكن في الحقيقة أنت حينما تنصر إنما تنصر الله. وإن من أنصاري إلى قال حولي نحن أنصار الله. النبي اللي هي وشهدوا أن مسلمون. المهم شاهد فالقصده هنا المعنى ده معنى ضخم ما ينبغيش أن يمر، لا ينبغي لهذا المعنى أن يمر اطلاقا. الله الله أمر النبي أنه ما يمررش مسألة تخلف سيدنا كعب ومعه، والنبي أمر المؤمنين أنهم يمرروش الأمر ده لدرجة وصلت لأقرب المقربين ليه ما يمرروش. ولذلك من الحاجات المحزنة أنك تيجي تلاقي حد يجادل عن حد عمل كده، ما تجادلش عنه ما تجادلش عنه. وطبعا هي مش بالضبط بس ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني ما تجادلش عن حد هو أخطأ، ما تجادلش عن حد هو، بالعكس انت المفروض انك تساعد في انه يعمل ايه، لا في انه هو ما انه يفهم مشكلته ويدرك خطأه ويؤوب من من من من, من ازمته. يعني ما تقعدش تجادل عنه، ما تقعدش تجادل عنه، ما يعني ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامه. يعني ما ماشي خليك جادلت عنه النهارده، انت حضرتك جيت جادلت عن فلان واقنعتني ان فلان ده ايه تمام وزي الفل، طب انت هتجادل عنه يوم القيامه؟ ما جادلتش عنه. طب يعني ايه برضه؟ يعني ما جادلش، يعني ما دافعش، يعني ما رديوش الخير؟ لا، لو تريد له الخير اعمل ايه؟ امسكه قول له انت عملته اخطأته لازم انت اللي ايه؟ مش تروح تعمل ايه؟ تجادل عنه. مفهوم؟ هذا الاشكال اللي بيحصل. ما تروحش تجادل عنه بقى وتتصور ان ده بقى رحمه بيه ولا ده لمصلحته ولا ده خير ليه؟ لا، ابنك غلط. ما تروحش ابنك اللي غلط ده مثلا غلط في والدته ولا مش عارف عمل ايه، ما تروحش تجادل امه بقى وتقول مش مشكله ومش مش عارف ايه هو صغير وما جراش حاجه مش عارف. لا، امسكه هو انت عملته دي امك. ما تجادلش عن الذين اختنوا انفسهم. لو جادلت عنه في الدنيا مين اللي هيجادل الله عنه يوم القيامه؟ عملت ايه لما انت سبته في مشكلته وقلت مرارا وتكرارا من لا يتالم لا يتعلم ولا يتقدم. لازم الانسان يتألم لما يخطئ، يتألم الألم ده هيخليه يتعلم ويخليه يتقدم، ألم لا ينسى. انما لو ان الامور تمر مرور الكرام، طب ما خلاص معلش ما انا هكررها تاني، ايه اللي يعني من تكررها تاني وثالث ورابع وخامس وسادس؟ انما الانسان متى ما تألم تعلم وتقدم، هيتعلم لما يتعلم هيتقدم، يقدر من شاء منكم ان يتقدم ايه او يتاخر، من شاء منكم ان يستقيم. واضح؟ فالشاهد سبحان الملك لما نقعد نتفكر في السبب، واقفه كده مع السبب، سبب معيبه ومعيبه اصلاحيه ومعيبه اصلاحيه. معلش كتير مننا في وصف ان واحد تخلف عن الجهاد او تخلف او التاخر خلاص براحتكم، يعني لسه ابسطها للنص اللي بقوله من شويه، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله في النار. بيتأخرون عن ايه؟ الصلاة. يعني الصلاة. رغم مثلا ان صلاة الجماعة ماشي هنقول ماشي بالوجوب، ومثلا منهم من يقول بالاستحباب، خلاص يعني في النهاية ما هيش بفرضية الصلاة نفسها. واضح؟ مش بفرضية الصلاة نفسها، ان صلاة الجماعة شيء غير فرضية الصلاة ذاتها. يعني مهم. فهنا ايه يعني المصطلح ذاته او اللفظ ذاته او الوصف ذاته بيطلق ايه على حاجات من الجنس ده. فما تجيش انت بقى تستبعد تقول اصلا انا ماليش دعوه، ما هو ملوش معنى اصلا. انت بتنزل القصه على نفسك، تقيس الحال بالحال والمقال بالمقال، وتشوف النصيب والترتيب، تشوف النصيب المرتبط بالحال، نصيبك ايه من الحال ده، تشوف الترتيب، المقال ده ممكن حالك ده يترتب عليه ان يحصل لك الكلام ده عادي. الصغير دي بيجيب كبيره، ماشي. معظم النار من مستصغر الشرر، يعني الشرر صغيرة بتعمل نار كبير. مهم شاهد. فاللي اقصده معنى اللي هنا المعيبة دي هي تخلف، ماشي. وهذا التخلف لما نيجي نبص له برضو تستغرب ان التخلف ده اصلا كان عن قتال الروم وهم كانوا 30، وفي نفس الوقت برضو تحس ان ايه، ان التخلف بياخد حجمه بقدر الحاجة لهذا المتخلف عن هذا الموطن. يعني التخلف في وقت ساعة غير التخلف في وقت ايه؟ ضيق وشدة. زي دي لقطة مهمة برضو، اللي يخذلك في السراء مش زي اللي يخذلك في الضراء. ماشي، اللي يخذلك في السراء مش زي اللي يخذلك في الضراء، اللي يخذلك في الضراء دي لازم لازم تبقى محطوطه ومتبروزه كده، لما بقى وقت صعب بقى والدنيا مش عارف ايه وبتاع تلاقي حد بس مش في ظهرك، بخلاف بقى ما الدنيا حلوه وفي ساعه وبتاع ومش عارف ايه. المهم الموقف يعني، فضلا طبعا ان ده مقام كان مقام مهم جدا في المفاصله بين المؤمنين والمنافقين، كان مقام مهم جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بيبقى بيه على الصوره الاخيره، اخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ايا كان يعني، فاحنا هنا قدام ايه؟ قدام حاله تخلف. تمام كده؟ كده لما بنبص على الامر ايه؟ لما نبص له كده اللي هو اللي ممكن نقول عليه السبب الظاهر، السبب الايه؟ الظاهر، او مش السبب الظاهر، ايه اللي حصل؟ طب ايه سبب السبب؟ يعني الضيق ده اللي حصل سبب التخلف، الضيق ده سبب العقوبة، والعقوبة سببها التخلف، ايه سبب اصلا التخلف بقى؟ واضح؟ هي دي اللقطة، سبب التخلف ايه؟ ارجع بقى للآية بتاعت التوبة، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل. الحقيقة لما يعني لما تيجي تبص هتلاقي ايه؟ وده بقى السبب بقى اللي احنا قلنا مثلا نتكلم، لما اتكلمنا عن الحلقتين اللي فاتوا قلنا انتبهوا ليه، وده السبب، السبب ده الذي قد لا يلتفت اليه، قد لا يلتفت اليه وقد لا يعبأ به، بوصل الانسان في الاخير انه يعمل ايه؟ لهذه الصورة. يعني احنا شفنا السبب ده عملي في حنين، رغم انه ما كانش اكتر من اعجاب بالاسباب، لكن المرة دي ايه اللي حصل؟ لا المرة دي وصلنا لايه؟ لهذه الحالة التي كان فيها الثلاثة الذين خلفوا، ويمكن هم كمان ألصق بالموضوع ده. وطبعا لما نتابع القصة نشوف تفاصيلها ان شاء الله في السيرة البنائية، هنشوف اصلا ان سيدنا كعب بيصف الامر بكده، بيقول كده، بيقول ان ده السبب، وبيقول بالعكس انا كنت مستعد وكنت جاهز اخرج، بس ايه؟ حب كذا حب كذا حب كذا اقعدني، يعني ما اقعدني، بل حتى الناس اللي هم كانوا ايه؟ قاربوا التخلف، زي اللي حكينا عنهم في تبوك، الناس اللي قاربوا التخلف، قعد في بيته كده وماله ومرأته دي ودي ودي، حاطه له الماء البارد دي الماء البارد ودي مش عارف ايه وبتاع، تمام زي الفل. وبعدين كده افتكر انا قاعد هنا وبشرب وباكل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، يعني هو كان السبب برضو ايه؟ هو هي نفس الليله اللي هو لقطت فعلا ان انت لا، يعني فكرة الله يعني مقدم على كل من سواه وكل ما سواه، خلاص أحب إليكم من الله ورسوله وإيه؟ وجهاد في سبيله. السماوية ده أحب ليك، أنت حابب كده، أنت حابب كده، لا أنا مش حابب أي حاجة، كل ده كل ده عندي لله، كل ده معنى له، مش يعني هذا كله أتركه لله. ولذلك هذا الركون الذي يبدو يسيرا يعني خلف تخلفا خطيرا، يعني هو ركون يبدو يسيرا في هو ده المشكلة، احنا ما بنشوفش الموضوع، يعني مجرد ركون يسير ايه يعني؟ يا عم عادي يعني مش للدرجات، انا بس شوية بحب شوية بحب، ركون يبدو يسيرا عمل ايه؟ خلف تخلفا خطيرا خطيرا حرفيا، يعني مش حاجة سهلة. يعني انا طبعا احنا مشكلة احنا بنتفرج على الحدث بعد ما ربنا تابع عليهم بس احنا لو فاكرين الحدث وهم لسه مش عارفين الدنيا رايحه فين، يعني حق لهم فعلا، حق لهم ان امه كانوا يبقى في ازمه ضخمه، انت متخيل؟ وبعدين كمان سيدنا كعب بالذات، سيدنا كعب كان له مكانه كبيره، ودي بقى اللقطه المهمه في الموضوع، لقطه ان محدش كبير على التخلف، محدش كبير على كده. ما ايه؟ هنرجع لنفس القصه برضو، الاعجاب برضو، فلك واحد برضو، ممكن اكون انا معجب باستقامتي والتزامي وبلاقي اللي قبليته، مرة واحدة سيدنا كعب بالتاريخ الطويل ده كله في لحظة التاريخ ده كله ايه؟ بيروح. انت فاهم؟ تاريخ طويل. سيدنا كعب كان رجل وجيه لدرجة ان هو يتبعت له من بره المدينة، قد علمنا ما فعل صاحبك ومش عارف، يعني تيجي لنا نشوف نعمل معاك ايه؟ انت فاهم الى اي مدى راجل وجيه ده اخباره، متابعين اخباره وخدوا بالهم ان حصل له كده، فبعتوا ايه؟ يصطادوا في الماء العكرة بقى بعبارتنا احنا بالمصري، يصطادوا في الماء العكرة. بعتوا بقى في فرصة بقى، مين اللي بعت له؟ مش بعت له واحد مش يعني وهتيجي عندنا ومع وعود بقى بان هو اصلا رجل وجيه جدا زيك. سبحان ربي الانسان لازم يلتفت للقطة دي، ان يعني سبحان الله هو نفس الاشكال. ذاك الذي انزل ادم صلى الله عليه وسلم من جنته الى الارض، خلاص الهوى الذي اهوى، هو برضو هيفضل على طول الخط الهوى الذي يهوي، هو برضو اللي انزل سيدنا كعب من الايه مما كان فيه الى هذه الايه لهذه الحاله. هي نفس الاشكال، هو نفس الاشكال نفس اللقطه. لما الانسان يترك نفسه ليه لنفسه، لذلك اما من خاف مقام نفسه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. النفس دي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ماشي. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هي اللقطه دي في لقطه ان ايه، ان واحد خلاص نهى النفس عن الهوى. شوف التعبير القراني، نهى النفس عن الهوى، ان هي حد يقول لك انت بتيجي تنهاه وتنهره. المهم الشاهد يعني حاله تخلف يسيره تبدو يعني كده انها في البدايه مجرد ركون يسير، لكن خلف تخلفا خطيرا. فترجع بقى للاسباب، ايه السبب ومش عارف ايه، تحلل القصه مع سيدنا كعب هتلاقي نفسك رجعت لايه، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم يعني تلاقي نفسك رجعت لنفس اللقطه ونفس الاشكال الذي يفضي بالمرء الى ذلك. لذلك نرجع بقى تاني، هل يتصور الواحد منا ان سبب ضيقه النهارده، سبب ان هو ضاق عليه قلبه، ضاق عليه صدره، ضاقت عليه نفسه، ضاقت عليه الدنيا، هل يتصور ان سببه ان هو نفسه ركنت ولا يعني هل يتصور ان سببه ان هو تخلف؟ دي اللقطه ما يجيش في بالنا. ولذلك انا كنت يعني والله كله انا يعني مش انا حاجه، بس انا كل واحد بيفكر كده في المشوار بتاع الضيق ده. الضيق ده ممكن تحس ان هو اللي هو الجلوبال سيمتوم، يعني العرض العام اللي عند معظم الناس، لان للاسف المعاصي بتجيب ضيق والناس بعاد قوي. يعني لو افترضنا بس ان مجرد التخلف عن نصرة الدين بيجيب ضيق، ده مين ومين بقى هيتضايقوا بقى؟ كم واحد هيتضايق بقى؟ ففعلا فكرة انك تفهم ان الضيق ده سبب انك ايه، لا ان انت تخلفت عن نصرة الدين، ان انت تفهم ان ده سبب الضيق او ده سبب الاشكال المستعان. طيب فالشاهد هنا لما يجي نبص للسبب فالسبب واضح، يعني على الثلاث الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم خلفوا. طيب يبقى هنا بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هذا الذي في النفس ماشي، الهوى اللي في النفس ده، الركون اللي حصل، والركون ده حصل من مين؟ من واحد من الاكابر. عشان كده ما حدش يتوهم ابدا انه كبير على الايه، كبير على الخطا، كبير على المشكله، كبير ويفهم من اين يؤتى، من اين يؤتى، يعني يؤتى من هواه، يؤتى من ايه؟ من هواه. مع بقى التسويف، يعني دي لقطه برضه، هو نص عليها سيدنا كعب بنفسه، تسويف، مع ان هو بقى ايه، هوا ده بيخليه ايه، يسوف بقى، يسوف ماشي. فالهوا ده نفسه مع التسويف، طب بكره اخرج، بعده اخرج، انا جاهز، مش عارف ايه، وانهم خرجوا بقى مش مشكله، زيك المعنى بتاع ان انت تاتي متاخرا افضل من الا تاتي، برضه لا ماني في اوقات بقى، ده انا كعب ابن مالك يعني هم شاهد يعني شويه حاجات كده يعني ما علينا منهم ونتفاصيلهم، بس الشاهد ان الموضوع محتاج تحليل. التحليل ده لسه يعني هنتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله في السيره، تحليل المشكله كانت فين. بس ببساطه شديده جدا نقدر نقول ان احنا قدام حد كويس وصالح ومصلح، لكن ايه اللي خلى الضيق حجم على قلبه؟ عشان كده انا بقول لك انت راجل صالح مصلح، كمان انت امراه صالحه مصلحه، ايه اللي خلى الدين هجم على قلبه؟ فتش راجل طيب، فتش يمكن انت تخلفت عن نصرة الدين في موطن ما ينبغي ان تتخلف فيه، فتش، تاخرت عن شيء ما، فتش في حاجه ما بدات تدخل قلبك، فتش. يعني ما ليه بقى دايما نقعد نفكر في ايه، اصل انا فلان اللي بيضايقني، طب ما طبيعي ان في حد هيسلط على الانسان، يضايقوا يعني جعلنا بعضك من بعض فتنة طبيعي. فتش بقى فتش انت في ايه اللي عندك فين المشكلة يعني فتش يمكن هو ده السبب اصلا. مهم. فسبحان الملك هنا حاجة تبدو يسيرة وفي اولها كمان كانت مباحة في اولها لسه لازلنا في وده اللي بيحصل الانسان بيفضل يتحرك في منطقة المباح حتى يقع في المحذور. تحرك منطقة المباح لازال هناك مساحة مساحة مساحة مساحة انها امور كلها مباحة بعد وقت بتضيق هذه المساحة عليه خلاص بقى يعني مختار هو خيار ما وين بيندم عليه. مهم. فهذا الذي كان منهم خلاهم تخلفوا. طيب لما تخلفوا خلفوا دي بقى أزمة يعني يكفي بس على ثلاثة دين خلفوا خلفهم الله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جعلهم الله في الخوالف رضوا يكونوا مع الخوالف في الحالة دي. طيب لما نيجي نبص بقى يعني على بعض الأسباب نبص على المضاعفات أو الأعراض الجانبية للأمر يعني دي نقطة الرابعة نبص على المضاعفات والأعراض الجانبية للأمر. الحقيقة الضيق ده يعني هنا بيتكلم عن مضاعفات الضيق في الحقيقة الـ يعني الضيق نفسه هو متضاعف في نفسه يعني هو في نفسه متضاعف في نفسه أصلا يعني ضيق في القلب ضيق في الصدر ضيق في النفس ضاقت عليهم الأرض وصلوا المرحلة إن هم وصلوا دايما الإفلاس والإياس وخلاص الإفلاس والإياس أفلاس كل الأسباب الأرضية أفلاست وإياس كامل من الناس ما حدش خالص يعني في إياس كامل من الناس ولذلك ده معنى وظنوا أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ما فيش بقى أنا ما عنديش حل تاني ما فيش سكة تاني. هذه المرحلة وصلوا إليها من الإفلاس والإياس خلاص الحياة صعبة جدا أنت لا ملجأ من الله إلا إليه وهو أنت أصلا تخلفت عن الله أنت خلفت عن الله يعني واللي بيحصل ده اللي بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمله الصحابة هذا بأمر الله. فأنت متخيل هي إزاي يعني مثلا لو كان الأمر ده الرسول هو اللي بيعمله أو الصحابة هم اللي بيعملوا اجتهادا منهم فساعتها كان مثلا هيكون أمل سيدنا كعب في مين واللي معاه في مين في الله يعني لو الصحابة يبقى في رسول الله ولو الرسول والصحابة يبقى في مين في الله يا رب هم اجتهدوا كده بس أنا يا رب. طب هو يعلم أن النبي ما عملش الكلام ده إلا إيه إلا بأمر الله لم يفعله إلا بأمر الله. طب هيروح لمين بقى حسيسة صعب جدا جدا جدا هيروح لمين هيروح فين حالة في منتهى الصعوبة حالة سبحان الملك ان الانسان يبقى صلى الله العافية فعلا ان انت تكون يعني مع الله وفي كنف الله سبحانه بحمده وفي معيته وان انت تبقى دلوقتي معاقب ومطرود ومنبوذ صعب صعب المعنى ده صعب فعلا المعنى ده اصلا. مهم يعني فالمضاعفات الحقيقة يعني يكفيها هذه الحالة التي كانوا فيها مضاعفات هم جابت لهم البلاء من بره البلاء ان حد بقى طب ماذا لو اجاب. مهم يعني الحقيقة كان مضاعفات تفاصيلها موجودة ومحكية في اللي حصل لكن هنا بقى سبحان الملك نروح بقى للحلول بيظهر المعدن النفيس على اللي احنا بنقوله ده كله لا ما حدش بقى يقول لك لا بيظهر المعدن النفيس معدن النفيس لان ازاي برضو لما نبص بقى على الجانب الاخر لو لم يكن كعب بن مالك صادقا اللي دخله في كده ايه الصدق ابتلي في صدق الصدق ماشي والصدق ده وقلنا بقى دايما كده زي ما كنا بقول في الاصرار على الصدق الصدق في الصدق الصدق في الايه في الصدق الاستقامة على الصدق ده الاستقرار والاستمرار على الصدق ان مع كل الامور اللي عملت تشتدي دي هو ايه هو لا انا فعلا اخطأت وانا عندي مشكلة وانا كذا وانا اتحمل وده المعنى دايما اللي كنا بنقوله ان الصادق في توبته بيبقى مستعد لأبعد حد لدفع فاتورة اخطاء ولذلك اوعى تصدق حد يقول لك انا صادق في توبتي ومش مستعد لدفع فاتورة ايه اخطاء ان هو اصلا انت مش طب انت مش لا ده ممكن ما تكونش معترف بيها اصلا. اللي الصادق في توبته هو مستعد لابعد حد ليه؟ لدفع فاتوره اخطاء. انا اخطات، انا ادفع فاتوره اخطاء، انا اتحمل نتيجه اخطاء. ما يجيش بقى اقول لا هو بس كده كتير ومش عارف وايه وبتاع ومش عارف. لا، هو الصادق ده هو عنده، هو مستعد لابعد حد لدفع فاتوره اخطاء. اوعى تصدق ابدا حد يقول لك انا صادق في توبتي ومش عارف ايه بطلت وهو ايه، لا معترف ولا مستعد لابعد حد لدفع فاتوره اخطاء. سيدنا كعب ده كانت حاجه مميزه جدا فيه، هو اللي معاه تمام. ف اما نيجي نبص على الحلول، اول حل يلوح في الافق هو الصدق، الاعتراف اول طريق التخلص من الاقتراف. سيدنا كعب لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اتكلم لدرجه النبي قال اما هذا فقد صدق. المكابره ومحاوله ان انت ومحاوله التبرير التقصير ماشي ما تحلش المشكله، بالعكس هتفاقمها اكتر. الحاجات المميزه جدا سيدنا كعب من الاول اخذ قرار الصدق، ورغم انه رويد على هذا الصدق يعني راودوه، الواقع حواليه بيراودوا، حتى قومه لاموه اصلا، لاموه على انه صدق. خلاص الرسول كان هيستغفر لك وتعدي. فهنا الصدق ده مهم جدا جدا جدا ان واحد يجمع امره على الصدق، لان الاعتراف اول طريق التخلص من الاقتراف الصدق. والحاجات الجميله قوي فكره ان يعني مراقبه الله، فكره ان العبد يستحضر موقفه بين يدي الله. ما هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل اوتيت جدلا ولو كنت عند غيرك لخرجت من غضبه. يعني لو عندي غيرك كنت هقنعه ان ايه اللي يقول لي بقى الله يعاون وكان الله في عونك وكده، وده انت يعني مش يعني سامحنا ان احنا ما عادي اوتيت. فسبحان ربي بلغ من صدقه ان هو ايه ما بيستعملش اللي ربنا اتاه اياه في ايه، في انه يخدع غيره. يعني سبحان الله المعنى اللي هو كنت الواحد دايما يذكره دايما في مطلع سوره البقره، يعني ان ربنا سبحانه بحمده يقول يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ايه اللي حملهم على كده؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هو مسكين متخيل ان هو بايه بيخدع الله ماشي، لما ربي يقول يخادعون الله وهو خادعهم. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا، دي من الحاجات الجميلة جدا، إن شغله اللي عند ربنا. لا، ليكن ما يكون. أنا بالنسبة لي البشر مش أزمة، أنا قصتي كلها إن إزاي رب البشر يتوب عليه سبحانه وبحمده، وده من الصدق في التوبة برضه. لذلك أصلا الحدث بتاع أثاث الذين خلفوا خلده الله لأنه آية في صدق التوبة، آية في صدق التوبة حقيقة. وده من الملامح يعني اللي لازم المعالم اللي لازم ايه يتم حصرها كده، معالم صدق التوبه اللي كانت في في في يعني معالم واضحه، الاعتراف عدم الاستنكاف عن الاعتراف بالاقتراف. ما فيش اي استنكاف من الاعتراف بالاقتراف، اعترف. والنقطه الثانيه ان هو ايه مساله مراقبه ربنا والصبر والثبات على الامر ده اصلا، ومهما راودوه ومهما اشتدت الامور واحتدت الامور وضاقت عليه هو برضه. ولذلك ما كان سيدنا كعب في رايه ليصبر هذا الصبر او يثبت هذا الثبات، التصبر ده قائم على تبصر، لانه يعرف الله، يعلم انه يعني وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. فدي من الحاجات المهمه برضه، الانطراح على باب الله سبحانه وبحمده، وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، يعني بنص الآية. الحاجات برضو اللطيفة جدا التوبة، دور التوبة يا جماعة الخير، دور التوبة في ايه؟ في تخليص او في التضييق على الضيق. دور التوبة في التضييق على الضيق. كتير مننا مثلا ممكن ما يتصورش ان السبب ذنوبه، ان السبب اخطائه وعيوبه، مش متصور كده. فدور التوبة في الايه؟ في التضييق على الضيق. يعني ولذلك هنا هذا الصورة بقى الأشد من الضيق اللي ممكن تكون اتشافت خالص، ربنا أخبرنا نصا كده أن حلها ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليه؟ عشان صدقهم، عشان مراقبتهم، عشان إخلاصهم، ليتوبوا. فالله تاب عليهم قبل أن يتوب، يعني أذن الله لهم بالتوبة، أذن لهم بأن يتوبوا فتابوا فتاب عليهم. لو ده معنى بتاع مشيئة العبد بين مشيئتين، مشيئة سابقة من الله ومشيئة لاحقة. مشيئة سابقة ان ربنا أذن لنا ان احنا نقعد القعدة دي ونتكلم، طب فلما قعدنا واتكلمنا ماشي شاء لنا اللي احنا أردناه يمضي، ماشي. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتاب الله سبحانه بحمد عليه. ولذلك حتى كان بعض الناس يقول اللهم تب علي ليتوب، ان هو ربنا يأذن للعبد بالتوبة، يقبل التوبة. ولذلك ده معنى مهم جدا، ان ده اصلا ده ممكن اصلا ربنا يقبل توبتك، لا يريد لك ان تتوب. مهم شاهد تاب الله عليهم قبل ان يتوب. ولذلك من سبحان الله فيها بقى ملمح لطيف، ان اصلا ربنا كتب لهم التوبة قبل ما يتوبوا، قبل ما يعملوا الحاجات بتاع التوبة بصدقهم. لان الندم توبة، الصدق ده في حد ذاته توبة. فمن الملامح برضو اللطيفة ان التوبة كانت قبل ما يتوبوا، واضح؟ يعني الجاد عليهم بالتوبة قبل ما يتوبوا، ايه؟ لان ممكن هم ساعتها اجمعوا امرهم وصدقوا بس ما ايه؟ ما تابوش، ما تابوش بقى التوبة الكاملة بقى، فهم تاب عليهم قبل ان يتوبوا ببركة الايه؟ صدقهم، بركة صدقهم تاب عليهم، تاب عليهم ليتوبوا، ان الله هو التواب الرحيم. طب لما نيجي نبص على المشهد كده، ناس ثلاثة بيقعدوا 50 يوم بيخشوا الموقف الصعب ده، يعني فين الرحمة؟ قمة الرحمة، كمال الرحمة. هذا الحدث لا ينسى لا ليهم ولا لغيرهم، وأصبح عبرة، وده لازم تتفهم. فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسى أحيانا على من يرحمه. إن تصورنا أو توهمنا إن لا اللي مش عارف إيه ده مش رحمة، لا ده قمة الرحمة. إن لما يكون الأمر مضبوط هذا قمة الرحمة. في الحقيقة هنا ربنا بيورينا سبحانه بحمده أو بيرشدنا للقطتين مهمين جدا. لقطة التوبة، افتح باب التوبة لأي حد حتى ولو تخلف، ما هيش مقفولة بس ليها شرائطها. لما يتوجد وإذا كنت تقول سبحان الملك من والله الذي لا إله إلا هو، القرآن ده نعمة والله، سيرة الحبيب هذه منا من الله، محمد صلى الله عليه وسلم منا من الله عليه. ليه؟ لأن أنت فعلا بتقعد محتار هنا، طب افتح الباب لمين؟ طب مين اللي افتح له الباب؟ قال لك الباب يتفتح ما يتقفلش، ما فيش حاجه اسمها باب مقفول، مفتوح. بس مين اللي اتفتح له الباب؟ حط لك ايه؟ شرائط. لما يبقى عندك حد زي كعب بن مالك افتح له الباب قولا واحدا، برصيده ماشي، بسلوكه في بنظرته الخطا وبتعامله معاه، افتح الباب. وفتحك للباب ده ما يخليكش تعمل ايه؟ ما يخليكش تعمل اللي المفروض يتعمل من العقاب. يبقى تفتح الباب ولا تترك ما لا ينبغي تركه من العقاب. العقاب ده مش لازم واحد بيضرب يعني، لا معلش في حالك انا في حالي كده معلش. وذلك العقاب اللي هو عوقب بيه سيدنا كعب كان ايه؟ هجر، مجرد هجر. هو كل اللي حصل عباره عن ايه؟ هجر، محدش بيكلمه ولا حد بيتعامل، بس حد بقى خد فلوس وخد منه مش عارف ايه، اطلاقا هجر بس. حرم وداد المؤمنين بس، مش اكتر من كده يعني، ما كانش بايه. فلا يبقى انت المعنى الاول مت ايه؟ لا تغلق ابدا الباب، ربك توا ماشي، لا تغلق ابدا الباب. والمعنى الثاني لا تترك ما لا ينبغي تركه من العقاب، لا ما يتركش، ما لا يترك، لان لابد ان ده ايه؟ ده يحصل نزل الانسان. انت لما تتضايق بقى ما تقعدش بقى تقول ايه فلان ده بقى يعني. من الحاجات اللطيفه قوي، اللطيفه جدا جدا، واللي عجبتني قوي في قصه سيدنا كعب، لسيدنا كعب ما كانش بيلوم النبي ولا الصحابه، ما لمش حتى مراته اللي فرق بينه هو ايه وبينه، لا لم مراته ولا لم ايه اعز اصحاب، ولا لم عشرته، ولا لم بقيت صحابه، ولا لم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم مين؟ انما لما تلاقي واحد بيجي كمان يلوم على يعني لا ما تستبشرش خيرا باللقطه دي، لا بالشخص ده. المهم يعني الموضوع الحقيقة مليان مليان كلام كتير ومليان كلام جميل في الحقيقة، وهيبقى يعني لينا معاه وقفات اكتر ان شاء الله في كلامنا في السيرة باذن الله رب العالمين، انه هو يعني اللي عليه الدور ان شاء الله. لكن احنا في سياق الحديث عن التضييق على الضيق ومعرفة احسن طريق للتعامل مع الضيق، تعلم دروس هنا مهمة، ولعل الدروس دي ممكن نبقى يعني الناس تسمع جزء بتاع السيرة هيوضح لها الامور اكتر ان شاء الله. بس ده كده تطوف سريع حوالين الحدث نفسه، بعدين حتى عن سياقه وسباقه والحاقه، برضو في كلام في السياق والسباق والحق، لكن لعل ده يعني ينفع الله سبحانه وبحمده به. وتصلنا رسائله، تصلنا رسائله يعني ان فكرة ان هذا الشعور بالله عليك بقى، مين من الناس بتوع علم النفس ولا بتوع علم مش عارف ايه ولا علم البطاطس، مين اللي هيقول لك ان انت سبب انك متضايق انك تخلفت عن نصرة الدين؟ مين هيقول لك كده؟ يعني مين هيقول لك ان انت سبب ان انت متضايق ان انت تبعت هواك؟ مين هيقول لك كده؟ هيصرفوا لك ادويه ايه؟ بيصرفوا لهم ادويه ما بتعملش حاجه، فاهم؟ انما اللي خلقك بيقول لك كده، هو اعلم بيك، واضحه المساله؟ انت من طالما مؤمن بيه، مين منهم هيقول لك ان حلك في التوبه، ان حلك في الصدق؟ حد يقول لك كده؟ محدش يقول لك كده. هي دي اللقطه. لما ربك بيقول لك ان انت مشكلتك كذا والحل كذا، ادي الداء ودي الدواء، الداء والذنوب والدواء والاستغفار، يعني خلاص ما. مين هيقول لك كده؟ لذلك دي قيمه مركزيه الوحي، قيمه ان انت فعلا كل المشكلات البشريه والمشكلات الانسانيه فانطلق في حلها من الايه؟ من الوحي الشريف. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.